سورة الأنعام. وجعل خلق يعدلون يسوون به غيره ويشركون تمترون تشكون وهو الله الإله المعبود. قرن أمة من الناس مدرارا غزيرا لا ينظرون لا يمهلون ولا لبسنا لخلطنا حتى يشتبه عليهم الأمر فحاق أحاق يمسسك يصبك فتنتهم إجابتهم أكنة أغطية وقرا ثقلا وصمما أساطير الأولين حكاياتهم التي لا حقيقة لها وينأون يبتعدون كبر عظم ما فرطنا ما تركنا صم لا يسمعون بكم لا يتكلمون أرأيتكم أخبروني بالبأساء بالفقر والضراء المرض مبلسون آيسون منقطعون من كل خير فقطع استؤصل دابر القوم آخرهم نصرف ننوع يصدفون يعرضون بالغداه أول النهار والعشي آخر النهار فتنا ابتلينا باختلاف الأرزاق وغيرها بجهالة بسفاهة وكل عاص لله فهو جاهل مفاتح خزائن جرحتم اكتسبتم لا يفرطون لا يضيعون ولا يقصرون تضرعا معلنين بالدعاء والتذلل له وخفية مسرين بالدعاء يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا متناحرة نصرف ننوع مستقر نهاية يعرف بها أحق أم باطل يخوضون يتكلمون مستهزئين تبسل ترتهن وتحبس تعدل تفتدي أبسلوا ارتهنوا بذنوبهم حميم ماء بالغ الحرارة استهوته هوت به فأضلت الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام جنة أظلمة الآفلين الغائبين أفل غاب حنيفة مائلا عن الشرك إلى التوحيد يلبسوا يخلطوا واجتبيناهم اصطفيناهم اقتده اقتدي واتبع حق قدره حق تعظيمه خوضهم حديثهم بالباطل غمرات أهوال خولناكم ملكناكم من متاع الدنيا تقطع بينكم زال تواصلكم فالق الحب يشق الحب فيخرج الزرع منه تؤفكون تصرفون عن الحق فالق الإصباح يشق ضياء الصبح حسبانا بحساب مقدر فمستقر رحم المرأة تستقر فيه النطفة ومستودع صلب الرجل تحفظ فيه النطفة خضراء زرعا وشجرا أخضر متراكبا يركب بعضه فوق بعض ضلعها ما تنشأ فيه عذوق الرطب قنوان دانية عذوق قريبة التناول وينعه نضجه وبلوغه حين يبلغ وخرقوا اختلقوا وافتروا له سبحانه بديع خالق ومبدع يدرك الأبصار يعلمها ويحيط بها بصائر براهين نصرف نبين درست تعلمت عدوى اعتداء بالله جهد أيمانهم بأيمان مؤكدة يشعركم يدريكم يعمهون يتحيرون وحشرنا جمعنا قبلا مواجهة زخرف القول القول الذي زينوه بالباطل غرورا خداعا يفترون يختلقون من كذب وزور ولتصغى تميل وليقترفوا ليكتسبوا الممترين الشاكين صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام يخرصون يظنون ويكذبون صغار ذل وهوان حرجا شديد الضيق يصعد في السماء يصعد في طبقات الجو الرجس العذاب دار السلام دار السلامة والأمان استمتع انتفع مكانتكم طريقتكم عاقبة الدار العاقبة والمآل الحسن ذرأ خلق الحرث الزروع ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا ليخلطوا يفترون يختلقونه من الكذب وحرث زرع حجر محرمة وصفهم كذبهم على الله بالتحليل والتحريم سفها جهلا ونقص عقل أنشأ أوجد معروشات محتاجة إلى العريش كالعنب وغير معروشات قائمة على ساقها كالنخل حمولة ما هو مهيأ للحمل عليه كالإبل وفرشا ما هو مهيأ لغير الحمل لصغره وقربه الأرض كالغنم خطوات طرق وأساليب أزواج أصناف شهداء شهودا حاضرين ووصاكم أمركم دما مسفوحا دما مراقا رجس نجس أهل لغير الله ذكر عند ذبحه اسم غير الله باغ طالب بأكله منها التلذذ عاد متجاوز حد الضرورة كل ذي ظفر كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام الحوايا الأمعاء اختلط بعظم كإلية الضأن والجنب ببغيهم بسبب عملهم السيء بأسه عذابه تخرصون تكذبون هلم هاتوا شهداءكم شهودكم يعدلون يشركون. اتلو اقرأ. إملاق فقر يبلغ أشده يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدا. بالقسط بالعدل دراستهم قراءة كتبهم. وصدف أعرض شيعا فرقا وأحزابا. قيما قائما بأمر الدنيا والآخرة. حنيفة مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ونسكي ذبحي تكسب تعمل سيئا. ولا تزر لا تحمل. وازرة نفس آثمة. وزر إثمة. خلائف الأرض تخلفون من سبقكم ليبلوكم ليختبركم.